يعني كل مكة حرم. إيه هو حرم لكن فضيلة صلاة. فضيلة صلاة يعني. لا فضيلة صلاة، صلاة في مسجد هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام. إلا المسجد الحرام. فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة. ما قال إلا في مكة. وحدود هذا المسجد عفوا تقدم بحج المصلين أنفسهم. كيف؟ حدود هذا المسجد الحرام. إيه. إلى متى إلى أين تبلغ؟ بحج المصلين. ما هون في صورتين، الصورة العادية هاللي بيصلي داخل الحرام كتب له 100 ألف، لكن امتلأ المسجد الحرام وخرجوا فهم ملحقين بالمسجد الحرام، بس هذه صورة ايش خاصة. لذلك قلت انا ان واحد يروح يصلي في مسجد غير المسجد الحرام ويدعي انه الصلاة هنيك في 100 ألف صلاة لأنه في مكة، لا